بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط رقم 32 من تفسير السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من باب الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. باب الهبة والصدقة. صدقة ما لثواب الصمد، والهبة العطاء للتودد. قال عن الصدقة هي إعطاء شيء لثواب القصد لثواب الآخرة فقط، حد يعطي شيء يدور به لا ثواب الآخرة. فمنع صدقة ما معنى شيء أعطي لقصد ثواب الآخرة، ما مقصود به محبة مثلا هذا اللي معطي له. الهبة الص وشامل الهدية، تعريف عنها العطاء للتودد، معناها إياك تعود يحبك من أعطيته، اللي في الحديث تهادوا تحابوا. الهبة العطاء للتودد، والله للتودد وقصد الثواب مولي كخلق قال له هبة. عند بعض العلماء وبعضهم يقول له صدق في الخلاف، كانوا يسمى هبة أو صدقة. قال محمد مولود: وهل جمعهما هبة أو صدقة؟ قولان. والهبة تشمل الهدية وهي للإكرام، والصدقة وهي لسد الخلة، وحكمهما الندب لأمر الخبر بهما. وحكى ابن راشد الإجماع على ندب الهبة، وقيده بعض الشيوخ بقصد امتثال خبر تهادوا تحابوا بفتح الدال، لا ضبط باطل تهادوا، قال بفتح الدال وضم الباء. ومفاد المعيار في باب اليمين أن من شك هل تصدق بكذا أو حبسه فهو وقف، ويتصدق بقيمته، وإن ظن أحدهما عمل بظنه. شرح الكفاف. هذه فائدة في الحطاب، فائدة. ورد في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. سئل ابن رشد عن هذا الحديث ومعناه، فأجاب بأني لست أجده في نص من المصنفات الصحيحة ولو صح. فمعناه الحث على عيادة المرضى، لأن ذلك من المعروف، وكل معروف صدقة، فيحصل له السرور والدعاء له، ولا شك في رجاء الإجابة له والشفاء، فينفعه في الدواء. قال البرزولي: وحمله بعض شيوخنا على ظاهره: يصح بذل قابيل العطاء إلى الوقف والعصمة والولاء. قال عن الصح بذل، معناها إعطاء شيء يقبل العطاء كامل، قد حد يعطيه، معناها يقبل نقل الملك للوقف بخلاف الوقف. الوقف ذلك الحبس، ما يقدر يعطى به اللي لا يقبل نقل الملك. والعصمة، العصمة ما هي قابل النقل الملك، ما يقدر حد يعطيه الحد لاستمتاع بالزوجة، هو زوج يملك العصمة، غير ما هي قابل للنقل. كذلك الولاء، ولاء هذا المعتوق ما يقدر نعطى به اللي لحمة كلحمة النسب. ادخل في قابل العطاء جلد الأضحية، يريد حد يعطيه غير ما يقدر يبيعه. الكلب المادوم فيه، يريد حد يعطيه غير ما يقدر يبيعه. قال الشيخ علي: وصحت فيه كل مملوك ينقل، لابد من يعود هذا المملوك اللي صاح فيه الهبة قبل النقل، قبل النقل الملك. قال محمد مولود هون الشرح الكفاف: تنبيه، لو قلت لزيد أعطي مالي عندك لبكر ملكه بكر بذلك فهو هبة لا وكالة، نقله مقتنص الشوارب. وألزام المعروف من تحمله وإن خلا من شهداء حمله. قال عن العلماء أنهم ألزموا المعروف حد تحمل معروف قال عنه لا يعطي شيء لشخص انه متحمل شيء, تحمل مثلا ما يقضى الا يحكم به القاضي على زيد انه هو لا يعطيه عن زيد, لكن يلزم مثلا قال العلماء انه لازم ان تحمله من خلا من الشهداء يسوى الشهود ما حضروا قاعد تحمله بينه وبين الله يراه يلزم بعض, لكن وإن خلا من شهداء يتحمله معناها ما فهم الشهداء وان تحمل راه يلزم. قال محمد مولود عند ويلزم المعروف من تحمله شرح الكفاف ذكره غير واحد وعبارة الرباطي من التزم شيئا لغيره لزمه بالقول, وفي المدونة لو اشهد أنه ضامن لما يقضى به على فلان لزمه الحطاب, والإشهاد غير شرط بل خرج مخرج الغالب. ويفهم من ابن رشد أن من التزم لأحد أن ينكحه مجبرته لزمه إلا أن ينكحها غيره فلا يفسخ, ذكره التسهولي. وأوجب الوفاء بالعهد, واختلف في الوعد. وفي الدرر عن ابن محسود أن من غضبت زوجته لتزوجه عليها فأرضها بشيء لزمه معينا أم لا, ولا رجوع له فيه إن اشهد به على نفسه, وأما إن كان ذلك وعدا فيندب الوفاء به. هذا وقد قالوا فيه من قال لي زوجته إن خرجتك فلك ألف لم تلزمه لكن يكره إخراجها, وإن التزمها بعد العقد لم تلزمه أيضا ولا يكره إخراجها. نعم, وإن خلا من الشهداء على التزامه له الحمله معناه وقت تحمل. ويلزم الوهب بقصد النائل أو نطقه إلا إذا لم يقبل. قال أن يلزم الوهب اللي هو الهبة العطاء أصدر وهب, وكذا الموهب والموهبة بكسرهما, بقصد النائل معناها بنية النائل معناها المعطي. الواهب من أين الهبة ينوى بقلبه النورة أعطاها المسألة, بحيث لا ترجمنا عن ذا اللي في قلبه, لا ينقال لا يعود اللفظ لا يترجم عن ذا اللي في قلبه. وهبته هاي الهبة راهي لزمت إلى عاد الص إلى تين ترجم ذا اللي نوى في قلبه ما يعود لفظ الماضي لا يعود هبه. والله مثلا شيء إنه لا يعدله وعد ذاك ما الهبة ما لزمت. قال محمد مولود عند بقصد النائل أي الواهب, يعني أن الهبة تلزم الواهب بالنية إن بتلها بها كما في التحفة الحطام عن ابن رشد, وبه تعلم صحة الهبة ولزومها دون إشهاد خلافا لما زعمه التسولي. هو قال في التحفة العاصمية وما على البت لشخص عينا فهو له, ومن تعدى ضمنا, وغير ما يبت إذ يعين رجوعه لربه لا يحسن. يحسن معناها مكروته رجوع هذا اللي ما بتلو بالنية لا مازال متردد, لأنه عطيه غير المتردد إنه لا يعطيه غير المتردد. قلنا ويلزم الوهب بقصد النائل أو نطقه. والله نطق الهبة تلزم بالنطق, أعطيت فلانا كذا ذكره يلزمه راه عاد ملك فلان, وعن مالك أنه له الرجوع فيها ما لم تقبض, وعليه العراقيون والشافعي محمد مولود شرح الكفاف إلا إذا لم تقبل يكون إلا لما يقبلها الموهوب له, شرطها القبول. يعاد الموهوب له أبعا الهبة تلك الساعة ما تمضوته وترجع ملك الواهب. ونافذ قبول من عليه يد ومن به استبد بالرد استبد. قال عن قبول المحجور للهبة عن نافذ معناها هذا القبول صحيح كافي. قال الشيخ خليل قال الحطاب عند قول الشيخ خليل في الوصية ولم يحتج لقن لإذن في قبول, قال ابن الحاجب وللماذون له أن يتصرف في الوصية والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذن السيد, وكذلك غير الماذون. وله نحو ذلك في الوصايا. قال في التوضيح قوله ونحوهما كالصدقة وله أن يقبل ذلك بغير إذن السيد ذاك معناها ونافذ قبول من عليه يد الحاجر اللي هو المحجور نسب محمد مولود لابن شأس. أولاه نحكي كلام ابن شأس في الجواهر قال في المجلد الثاني الصفحة رقم 629 ويصح قبول المحجور عليه للهبة والوصية. قولة محمد مولود ونافذ قبول من عليه يد ما معناها عنه مستقل بالقبول؟ هو ما قال محمد مولود ما قال عن المحجور أنه مستقل بالقبول، هو قال عن قبولته عنه صحيح إلى آخره. ويقدم ما اللي يقبله الحاجر يدوى ليه ويعود هو اللي تولى القبول. إذن محمد مولود ما قال عنه مستقل بالقبول، ومن به استبد بالرد استبد. قال الصعن عن المحجور إلى عاد استقل بالقبول كيف مثلا المفلس، المفلس إلى أن أعطات الوهيبة مستقل بالقبول، هو وحده اللي قد يقبلها وقد يردها. منين يعود المحجور مستقل بالقبول؟ في الساعة يستبد بالرد يعود مختص بالرد يعود هو اللي له الرد. من استقل بالقبول استقل بالرد. محمد مولود ما قال ولا هي مفهومة منه عن كل محجور مستقل بالقبول، هو قال لا عن المحجور أنه قبول عنه نافذ غير ما قال عنه مستقل بالقبول. المحجور الصيل عاد مستقل بالقبول كيف المفلس، لكن يستقل بالرد مل يقدر يرد الهبة إلى أن أعطاته له ما يعطيها المدائن ويقدر يقبلها مل ويعطيها المدائن. ذاك معناه هو من به استقل معناه محجور استقل بالقبول كيف المفلس استقل بالرد الله أعلم. والشرط في استمرارها الحوث، فإن يفلس الواهب قبل أو يحن ترد ما لم يكن جد فيه متهب وعاقه معطيه، وكل إعطاء له قد افتقر سواء نحلة بها النكاح قر. وحائز الرقاب حاز المنفعة ذكره المعيار فيما جمعه، وهو إذا أردت أن يعرف أن يلي المتهب التصرف فيها ورفع واهب عنها يده. وشرطه بينة مشاهدة ولا يفيته مجرد التأن، ومنع على الموهوب ما يعطى لظا، فصم بعلم مثلا أو بشرف أو حاجة ولم يكن بها التصف. قال عنه الشرط في استمرارها اللي هي الهبة الحوزو، شرط في استمرارها عنها تعود صحيحة باطل ما ترجع للواهب. الحوز عنها لا بد من الموهوب له يحوزها وإلى اللي ما حازها حتى حصل المانع من موت الواهب والله فلسه الساعة تبطل الهبة. فأكون معناها والشرط في استمرارها اللي هي الهبة الحوز، وبعضهم لم يشترطه ذكره الحطاب، وإن شرط أن لا تحاز بطلت. محمد مولود فإن يفلس الواهب إلى وفلس الواهب قبل معناها قبل الحوز وبعد الهبة وأحرى قبلهما، أما لو جهل السابق من فلس وحوز فتصح، وكذا إن جهل السابق من هبة ودين. أو يحن معناه يموت اللي هو الواهب ترد تلتديك الساعة، أما لو مات معطى خلفه وارثه قبولا وحوزا إلى عاد مات اللي معطيه لصة في الساعة خلفه وارثه توف خلفه في القبول وخلفه في الحوز. قال محمد مولود واختلف إن غاب قبل حوزها هل لمتهب أخذها لحمله على السلامة. انظر مقتنس الشوارد والتسولي. المتهب معناه هذا المعطي له ما لم يكن جد فيه متهب وعاقه معطيه. احنا قلنا عن الهبة إذا حصل المانع موت أو فلس قبل الحوز إنه تبطل، يكون العاد المتهب ذا اللي معطي له جد في الحوز تبارك مع الحوز ما هو أخذ شيء جل الواهب وقال له لا أعطيني هبتي أنا ندور نحوزها. تم الواهب لا عائق الهبة ما بيعطيه الموهوب له لين مات الواهب والله قبل الحوز يكسع الهبة ما تبطل وتعود الموهوب له. لم يكن جد فيه اللي هو الحوز متهم من ذا المعطيال وعاقه منعه من الحوز معطيه اللي هو الواهب. هذه الحالة لا تبطل الهبة فيها. لا أصبح صح أن من لم يحوز لعذر كخوف لا يعذر بذلك. انظر القدشاني فرع لو التزم نفقة شهر سقط إن أفلس أو مرض نسبه مقتنص الشوارد للتيسير. وكل إعطاء له قد افتقر سواء نحلة بها النكاح قر. قال عن كل عطية كاملة افتقر للحوز لا بد من الحوز. قال المنهج وما بغير عوض ينتقل فحوزه حتم به ينكمل سواء معناها يكون إلا أداة النبض نحلة معناها عطية أعطاها والد هذا الشخص لولده أعطاها والد لولده أنه يتزوج. قالوا إذا تزوجت لأين أعطيك الدار الفلانية. والله قال من تو إذا تزوجت بفلان لأين أعطيك الدار الفلانية. هاي ذلك ما عينها بالحوز به اللي حكما جاي على سبيل المعاوضة. محمد مولود عندنا حلتين وهي ما يعطيه والد أو أجنبي لزوج أو زوجة في عقد نكاح بها النكاح قر أي وقع عليها ولا تفتقر لحوز على الأصح. وحائز الرقاب حاز المنفعة ذكره المعيار فيما جمعه. قال عن حد وهبت له منفعة ألحب الحال فاتحات الرقبة إذا حصل المانع لا تبطل الهبة. حد ممن حال دابة مثلا للبنها والله ركوبها ودابة حالا تحتيد حصل المانع تلك الساعة لا تبطل الهبة هبت ذيك المنفعة ذيك المدة اللي حادها بها الواب. لو حد مع رجاله دابة والله دار ولحب الحال فأخذ الدار أو الدابة ومات الواهب والله لسه ما تبطل عطية منفعة فيك الدار والله يك الدابة اللي هو حائز الرقبة. كيف ذاك إلى حبس ليح الدار عمراء أنا مدة عمره والله مدة عمره الواهب ولا يترجع ملك العمراء معروفة ولحب الحال فأخذ دخل الدار ومات الواهب الله اللي ما تبطل ذيك العمراء. ذاك معناها وحائز الرقاب حاز المنفعة فلو مات بعد حوز معال أو منحة وعمراء لم تبطل مات اللي هو الواهب. ذكره المعيار فيما جمعه للحكم ذكر المعيار نوازل فيما جمعه من النوازل. وهو إذا أردت أن يعرف أن يلي المتهب التصرف فيها ورفع واهب عنها يده شرطه بينة مشاهدة لا يتكلم على الحوز يعرفه. قال عن الحوز عنه لا رفع الواهب يده عما وهبه ويعود خل بين الموهوب معه وعاد الموهوب يتصرف فيه والله يتصرف فيه وكيله والله مقدم القاضي اللي مشرف على الموهوب والله ولجو حق ذاك معناها. وهو أي الحوز إذا أردت أن يعرفها إلى تهمك يعرف لك أن ينحد لك مثلا أن يلي المتهب اللي هو الموهوب له تصرفها فيها اللي هي الهبة اللي معطي يعود يتصرف فيه الموهوب له ورفع واهب عنها يده يعود الواهب رفع عن هيده هات لا تحتيد اللي هي المسألة المعطية هذه الصرف فيها الموهوب له والله ولي والله مقدم القاضي اللي عليه. وشرطه اللي هو الحوز بينة تشهد عليه مشاهدة تعود حاضرة سمعت الواهب يقول اشهدوا مثلا والله يقول عنه اعطاك ذلك فلان فلا يثبت بإقرار الواهب لأنه إقرار على الغير وهم الغرماء والورثة. وتكفير رؤيتها لأخذ المفاتيح أو الكراء ونحوه ويكفيه في العقار تطوف عليه بالبينة من كل جهة. فرع: لو كانت الهبة وديعة لم يفد إقرار الأمين أنها عنده حتى تعاينها البينة. هذا لا محمد مولود. ولا يفيته مجرد التأن، ومنع على الموهوب ما يعطى لظا، واصم بعلم مثلا أو بشرف أو حاجة ولم يكن بها التصف. قال عن الحوز: ما يفوت مجرد التأني، لا التأني لا عاد الموهوب له، ما حاز الهبة بالعجلة والله، ما قبلها بالعجلة، تراخف ذاك إلين مضى زمن عمل قاع طويل ولم يحصل مانع، والواهب ما فات مات ولا فات وفلس، هذا ما يفوت الحوز. تتم الليل الموهوب له إلى أجور ذلك المدة دورها، إلى حازة عود ذاكم عنها. ولا يفيته اللي هو الحوز مجرد التأني الخالي من المانع، ما معها مانع، مجرد التأني. قال محمد مولود: أي تراخي لم يحصل معه مانع من موت أو ضنن، فإن طال حلفه وأخذ نتاجها لغلتها على الأصح. ومنع على الموهوب ما يعطى لظا، واصم بعلم مثلا أو بشرف حاجة ولم يكن به تصرف. قال عن حرام على الموهوب له ذاك اللي نعطاله الوصف مظنون فيه هو في الحقيقة ما هو خالد، شخص ظنينا عنه عالم أعطيناه هدية مناسبة علم ذاك اللي ظني فيه هو ما هو خالد، ذلك الهدية حرام عليه يقبضها، حرام عليه أخذها. والله ظنينا عنه شريف وعطيناه هدية شرفه هو في الحقيقة ما هو شريف، حرام عليه يقبض ذلك الهدية به اللي هو يعرف عنه ما هو شريف. الله ظنينا عنه فقير أعطيناه شيء صدقة وهو في الحقيقة ما هو فقير، حرام عليه يقبض ذلك الصدق حاجة لها الفقر ولم يكن بها التصرف لها إلى وصف، ذلك حرام عليه. فقد نص مجارة وغيره على حرمته عليه. وانظر إن أعطاه لحاجة اتصف بها هل له صرفه في غيرها، وهو يعلم أن الواهب لو علم أنه يصرفه في غيرها لم يهبه له، كشربة ماء آثره بها شفقة عليه فصرفها في غير ما وهبت له، كأن يهبها له لعطشه يتوضأ بها أو يعطيها، الظاهر المنع لنصهم على حرمة طهر بماء مسبل للشرب. أو لم يعطب معطيه نفسا وقبل دعواه إن ثبت ما عليه دل. قال عن حرام على الشخص أخذ قبيض الشين عطاله ما طيب به نفس الواهب، لم يطيب معطيه نفسا به شي كامل معطي حياء حرام الأخذ حرام. قال محمد مولود عن: أو لم يطيب معطيه نفسا بل فعله لتوقع ضرر أو معرة. انظر مقتنص الشوال في الخبر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وأحسب الغزالي ذكر أنه بإجماع الأمة، وفي الرباطي عن المعيار أنه إن طلبه وفهم منه أنه تصدق عليه حياء أو غير طيب نفس حرم أو بغير طيب نفس حرم. وفيه أيضا عن المعيار وابن هلال وغيرهما أن الحياء والحشمة إكراه على الهبة فيرجع فيها. وعن القابسي خلافه ولبعضهم حرموا القبول من معطي حياء وطلبا منه على من تقيا ذكره قنون. وفي مجارة ابن عاشر أن ما يؤخذ استدلالا على الغير لصحبة ونحوها إن علم طيب نفسه حل، وإن علم عدم طيبها أو جهل حرم. تنبيه: الطيب المصدر بالفتح كما صرح به فتح القدوس، فتح القدوس وهو مقدم على تاج العروس. ولحن الحديث حرام، تاج العروس عيد كسر، الطيب مصدر لطاب وكسر، تاج العروس وعلى الكسر اقتصر. وقوبل دعواه إن ثبت ما عليه دل. نعم، قال عن حد داع النعاطش حياء يرد اللي يعطى ذاك إلى جاب بينا إلى دعوة أنه عطيها لا حياة في الساعة له رده واجب على من أخذه يرد. وقبل دعواه أي الحياة دعوة الحياة ضمير للحياة إن ثبت ما دل عليه يعني بأن شهدت بينة بفهمه من حاله من حال المعطي المعطي حياة كما تفيده نقول المعيار قال محمد مولود. وبطل الحوز بعود الهبة لواهب قبل تمام السنة قال عن الهبة إذا رجعت للواهب قبل السنة كرهال الموهوب له والله على حاله تبطل الهبة مفاد ذاك عن إذا حصل المانع مات الواهب والله هو اللي هي ما زالت تحتيده تبطلته ذاك معناه. وبطل الحوز اللي هو حوز الموهوب له بعود رجوع الهبة لواهب بإجارة مثلا أو إرفاق قبل تمام السنة قبل الجعلية سنة عند الموهوب عند الموهوب له لا بعدها إلى خلافا للأخوين إلى رجعة الصحية للواهب ولها عام عند لها عام والله أكثر من ذلك عند الموهوب له الساعة ما لا تبطل يعمل حصل المانع المانع وهي تحت يد الواهب. وثمرة بطل الحوز أنه إذا حصل المانع وقبل حوز ثاني بطلت الهبة. والحوز كاف من شريكك ولو لم تدري بالعطاء كذا به اكتفوا من ذي صبا لنفسه وأجنبي حاز بلا أمر ولي لصبي بل حوز الأجنبي لدى مطرفي كاف بلا وكالة من متحفي. والحوز كاف من شريكك ولو لم تدري بالعطاء نعم قال عنا اثنين وهب بيناتهم شيء وحاز واحد منهم ذاك لا حوز للثاني مولي ذلك حوز الشريك حوز للذي لم يحوز معناه الحوز كاف من شريكك شريكك يا موهوب له في الشيء ولو لم تدري بالعطاء يسوى انت قام عنك عالم عن ذنه معطي له انه معطي بيناتكم الا حال شريكك انت ذاك الماحز ذاك كافيك من الحوز يسوى مانك عالم عنك معطي لك الجزء الثاني اللي انت ماحزت كذابه اكتفوا من ذي صيبا لنفسه كذابه اكتفوا من ذي صيبا لنفسه كذلك يكفي ملي حوز الصبي لنفسه حوز الصبي لنفسه ذاك ملي كافي المحجور اسوى صغير عمله صبي إلى أن أعطاله شيء أو هب له شيء أو تصدق عليه به أو حبس عليه وحاز لنفسه هذا الحوز كافي به الحوز المقصود عنه خروجه من تحت يد الواهب خروجه عن يد الواهب وراه خرج عنه وبه اللي من خطاب الوضع ما شرط فيه البلوغ اللي هو الحوز قال ميارة عند قلت بن عاصم ونافذ ما حازه الصغير لنفسه وبالغ محجوره لأن المقصود بالحوز خروج ذلك الشيء من يد مالكه وقد حصل. وأيضا فإن الحوز شرط والشرط من خطاب الوضع فلا يعتبر فيها إلا حصولها وليست من خطاب التكليف فيعتبر فيها البلوغ ذاك معناها كذا به اللي هو الحوز اكتفوا من ذي صبا صاحب صبا معناها من الصبي لنفسه لا حاز لنفسه ذلك يكفي ذاك حوز تام. قال محمد مولود هون انظر عبد الباقي إن لم يميز قلت الظاهر اعتبار حوزه لدخوله في تعريف الحوز وأجنبي حاز بلا أمر ولي للصبي قال عن الأجنبي إذا حاز لصبي بدون أمر ولي هذا الحوز كافي من وهب لصبي شيئا وقام أجنبي وحازه له وذاك الحوز ما أمر به الولي هذا الحوز كافي معناه وكفى من أجنبي وكفى الحوز من أجنبي حاز بلا أمر ولي للصبي صلته حاز لصبي بلا أمر وليه، بل حوزه الأجنبي لدى مطرفه كاف بلا وكالة من متحفي. قال عن مطرف إذا حاز لأجنبي، مطرف قال عن من حاز لأجنبي وذاك الأجنبي معهم مكلو، عن هذا كاف، عن هذا حوز صحيح إذا ما تلوه بالله اللساء ما تلات الهبة تفطر. أقول معناها بل حوزه الأجنبي وهو من لم يكن شريكا ولا وكيلا، هذا حوز كافي عند مطرف يسوم عم وكلقاع الموهوب له. لدى مطرف معناها عند مطرف كافي بلا وكالة، حاز يعمل دون وكالة من متحفي، حاز قاع بلا وكالة من متحفي اللي هو المعطى اللي هو الموهوب له، يعني لا حاز له أجنبي، هذا كافي، هذا حوز صحيح بدون وكالة الموهوب له. قال محمد مولود من متحفي بالفتح، ولا يكفي عند غيره لحاضر رشيد دون توكيل من معطين في وقف فقط، وصح إن كان غائبا قال مقتنص الشوال، ومن يهب لغائب وقدما من حاز صحت لنصوص القدماء. معناها عن من وهب لغائب وقدم الواهب من حاز للغائب، هذه الهبة صحيحة للحوز صحيحة.